الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السمع والطاعة للإمام. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب السمع والطاعة للإمام. المراد بالإمام أي من يلي أمر المسلمين، والمراد بالسمع والطاعة أي إجابة الإمام، المراد بالسمع أي إجابة الإمام، والمراد بالطاعة أي طاعته فيما يأمر به، طاعته فيما يأمر به ما لم يكن معصية لله عز وجل. فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية. السمع والطاعة حق، أي أمر واجب ومتعين ولا بد منه، ويأثم المرء بعدم القيام به، لأن طاعة الأمير ومن يلي أمر المسلمين أمر لا تنتظم مصلحة المسلمين ولا ينتظم أمر جماعتهم إلا به، لأن انتظام مصالح المسلمين لا يكون إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا جاءت الشريعة بالتأكيد على هذا الأمر وبيان هذا الواجب الذي لا تنتظم مصالح المسلمين إلا به. أما إذا أمر ولي الأمر بمعصية لله سبحانه وتعالى فلا طاعة له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وذكر طاعة أولي الأمر دون إعادة الفعل أطيعوا، لأن الله عز وجل كذلك رسوله عليه الصلاة والسلام تجب الطاعة في كل ما يأمر به جل وعلا وكل ما يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يعد الفعل لأن لولي الأمر طاعة، لكن ليس كل أمر يأمر به، لأن إن أمر بمعصية لا طاعة له، لا طاعة له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، أي ما لم يؤمر العبد أو الإنسان بمعصية لله سبحانه وتعالى. قال: فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذا أمر بمعصية أي إذا أمره ولي الأمر بمعصية لله سبحانه وتعالى فلا سمع حينئذ ولا طاعة، أي لا يجاب لأمره ولا يطاع. قوله إذا أمر بمعصية لله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. نعم. ويقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. قال: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. يقاتل من وراء الإمام أي يقاتل مع الإمام، الكفار والبغاة وأهل الشر والظلم والعدوان، يقاتل مع الإمام ويتقى به. ويتقى به أي أن الإمام يتقى به شر الأعداء وشر البغاة وأهل الظلم، لأن ولي الأمر هو الذي يقوم على هذه، هو الذي يقوم على مصالح المسلمين، ومن جملة هذه المصالح الدفع عن حياض الإسلام وحماية حمى الدين والذب عنه، فهذه مهمة يطلع بها ولي الأمر، واجب عليه أن يعمل على حفظ ديار المسلمين وحفظ أوطانهم وتهيئة الأمور للذب عنهم. فالإمام يتقى به، يتقى به أي يتقى به شر الأعداء. وهذا مما يؤكد ما سبق بيانه أن جماعة المسلمين لا تنتظم إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، كما قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فأمور الناس لا تنتظم ولا تستقيم إلا بولي أمر، وإذا وجد ولي الأمر لا يستقيم أيضا الأمر إلا بالسمع والطاعة له، ما لم يأمر بمعصية لله تبارك وتعالى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. الآخرون أي في ترتيب الأمم، فإن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي آخر الأمم، ومحمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكتابه القرآن الكريم خاتمة الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى رب العالمين. فقوله نحن الآخرون أي في ترتيب الأمم، السابقون أي في يوم القيامة، فهم الآخرون في الدنيا أي في ترتيب الأمم، لكنهم السابقون يوم القيامة بدخول الجنة والفوز بدرجاتها ومنازلها. فأكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بذلك. قال ويقول، وفي الأصل قال في الأصل الذي هو الصحيح قال: وبهذا الإسناد أي إسناد أبي هريرة المتقدم يقول، أي النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وهذا فيه أن طاعة الرسول طاعة لمرسله، لأن مهمة الرسول إبلاغ كلام المرسل، وما على الرسول إلا البلاغ، فمهمته إبلاغ كلام مرسله. فمن أطاع الرسول فطاعة الرسول طاعة لمن أرسله، طاعة لمن أرسله. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، لأنه مرسل من رب العالمين. والله تبارك وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن لم يطع الرسول فعدم طاعته للرسول عدم طاعته لمن أرسله، ترك طاعة الرسول يعد تركا لطاعة من أرسله، ومعصية الرسول تعد معصية لمن أرسله. قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. من يطع الأمير فقد أطاعني، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة الأمير في أحاديث كثيرة، منها الحديث المتقدم قال: السمع والطاعة حق. قال في غيره قال: اسمع وأطع. أمر بطاعة الأمير ما لم يأمر الأمير بمعصية، فطاعة الأمير من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه أمر بطاعة الأمير، فطاعة الأمير من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: من أطاع الأمير ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. معصية الأمير تعد معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن معصية الأمير وأمر بطاعته، وأمر بطاعته ما لم يأمر بمعصية، ما لم يأمر بمعصية. قال: وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة. قال: وإنما الإمام جنة، مثل الإمام في الناس والرعية مثل الجنة، وهي الترس والدرع الذي يتقي به المقاتل، النبل والسهام ونحوها. فمثل الإمام هو هذا. قال: إنما الإمام جنة، إنما الإمام جنة، أي مثل الإمام مثل الجنة، وهي الترس أو الدرع أو الواقي أو الستر أو الساتر الذي يتقي به النبل أو السهام أو غير ذلك. قال: إنما الإمام جنة، ثم بين ذلك، قال: يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه أي معه، يقاتل معه أعداء الدين والبغاة والظلمة وأهل الشر والعدوان. وهذا فيه أن القتال لا يكون إلا تحت راية الإمام وتحت لوائه، ليس أمر القتال لأفراد الرعية يقوم به من شاء منهم، وإنما القتال من ورائه أي مع الإمام، لا يفتات عليه في ذلك، وإنما يكون معه كما قال عليه الصلاة والسلام: يقاتل من ورائه ويتقى به، أي يتقى به شر الأعداء والكفار والظلمة. قال: ويتقى به. فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا. هذا عائد على الأمير أو الوالي، إن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه، فإن عليه منه أي مما قاله في غيره. وهذا فيه أن الواجب على الوالي أو السلطان أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في رعيته بأن يقيم فيهم العدل وأن ينصفهم، والله سبحانه وتعالى سائله عن ذلك يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. يأتي سبحان الله يوم القيامة أفراد الرعية، كل واحد يسأل عن نفسه أو عنه وعن أهل بيته، وأما السلطان أو الوالي إذا وقف أمام الله يسأل عن الرعية كلهم، يسأل عن الرعية كلهم، لأن هذه المسؤولية التي تحملها واطلع بها أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، يجب عليه أن يقوم بها بالإنصاف والعدل وتقوى الله سبحانه وتعالى في من استرعي عليهم وتولى أمرهم، والله جل وعلا سائله عن ذلك يوم القيامة. فإن اتقى الله وعدل وأنصف وقام بالرعية في قيام الحق والعدل والإنصاف كان له بذلك أجرا، كان له بذلك أجرا. وإن قال بغير ذلك أي بغير العدل وغير التقوى وغير الإنصاف فإن عليه منه أي من هذا الذي فعله أو قاله أو قام به. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب البيعة في الحرب على ألا يفروا. وقال بعضهم على الموت كذا في الأصل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، فقيل له: على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ قال: لا، بايعهم على الصبر. قال رحمه الله تعالى: باب البيعة في الحرب على ألا يفروا. وقال بعضهم على الموت أي البيعة في الحرب، مبايعة الإمام والوالي في الحرب على ألا يفروا، وقيل على الموت، وقيل على الموت. وقولهم على الموت وسيأتي في بعض النصوص ليس المراد به على أن يموتوا فعلا، وإنما على أن يثبتوا، وإن ترتب على هذا الثبات والصبر أن يموت بعضهم، هذا هو المراد. فقوله على الموت ليس المراد به على أن يموت فعلا، وإنما المراد به أن يثبت وألا يفر حتى وإن ترتب على ثباته وعدم فراره موته. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رجعنا من العام المقبل. العام المقبل أي من عام الحديبية، بعد صلح الحديبية بعام. ومن المعلوم أن صلح الحديبية والبيعة التي كانت قبل الصلح مبايعة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام كانت بيعة تحت شجرة، وأنزل الله سبحانه وتعالى الثناء العظيم لهؤلاء المبايعين بإخباره جل في علاه برضاه عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وسميت شجرة الرضوان لأن الله عز وجل أنزل عليهم رضوانه في هذه المبايعة التي كانت منهم تحت هذه الشجرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: إذ يبايعونك تحت الشجرة. يقول: فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها. لما جاءوا بعد عام من تلك البيعة إلى نفس الموضع، لم يجتمع اثنان على تحديد الشجرة، لم يوفق لهم أو لم يتفق لهم أن يجتمعوا على أن هذه الشجرة، أشجار كثيرة ولا يدرون أيا كانت هذه الشجرة، فلم يجتمع اثنان على أن هذه هي الشجرة، بمعنى أن يعني الكل لم يحصل له ذلك، اثنان على أن هذه الشجرة لم يحصل، وليس بينهم إلا وبين المبايعة تحت تلك الشجرة إلا عام، ولم يكن عددهم قليل، ومع ذلك اثنان لم يجتمعان على تعيين الشجرة، مع أن مثل هذا التعيين عند كثير من الناس لا يعد معضلا. لو جلس بعض الناس مع مجموعة من رفقائه يستطيع أن يعين الشجرة التي جلس تحتها العام الماضي من بين الأشجار، لكن هذه رحمة من الله، هذه رحمة، مثل ما قال ابن عمر، قال رحمة من الله رحمهم بأن ما عرفوا الشجرة، وماذا يقول الذين فتنوا بتتبع الآثار والبحث عنها؟ وابن عمر هنا يقول رحمة من الله، أنه ما عرفوا هذا الموضع، ما عرفوا مكان هذه الشجرة، يقول هذه رحمة من الله، رحمة من الله أنهم لم يعرفوا ذلك. وبعض الناس مفتون بالبحث عن الآثار المكانية، مفتون بالبحث عن الآثار المكانية، وبعضهم يتكلف تكلفات شديدة في تعيين أمور وربط أعمال بمواضع معينة، مع أنه مثل هذه التي تحدثون عنها، مثل هذا أو أشد، مثل الشجر أو أشد، أمور لا يتفق عليها، ولو اتفق عليها ما يربطونه بتلك المواضع من أعمال أو نحو ذلك مما لا أصل له في شرع الله سبحانه وتعالى. قال ابن عمر رضي الله عنه رحمة من الله، أي عدم عثورهم أو وقوفهم أو معرفتهم بالشجرة وتعيينهم لها كان هذا رحمة من الله. استمعوا الآن إلى كلمة جميلة وعظيمة جدا للنووي رحمه الله، صاحب رياض الصالحين وصاحب الأربعين والكتب العديدة. استمعوا ماذا يقول النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم في كلامه على هذا الحديث. قال: قال العلماء سبب خفائها، أي هذه الشجرة التي كانت البيعة تحتها، قال سبب خفائها ألا يفتتن الناس بها، ألا يفتتن الناس بها لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة، لأن تحت هذه الشجرة نزل الرضوان ونزلت السكينة، فأنزل الله سكينته فنزلت السكينة ونزل رضوان الله سبحانه وتعالى على أولئك المبايعين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك، فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الأعراب والجهال إياها وعبادتهم لها، فكان خفاؤها رحمة من الله، فكان خفاؤها رحمة من الله. هذا الكلام للإمام النووي كلام متين وعظيم جدا، ويدل على فقه عظيم في هذا الباب، وأن الآثار المكانية بعض الناس يتورط في تعظيمها ويقع في إما بدع أو بعض الشركيات، يعني بعضهم يقع فيما تعلق بتلك الآثار المكانية ببعض البدع، الأعمال البدعية التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، أو أنه يقع في بعض الشركيات، بعض الناس يذهب إلى بعض الآثار المكانية أو التي يقال إنها آثار مكانية ليتمسح وليلتصق بجدرانها وليطلب من جهتها البركة والرحمة، وربما أيضا بعضهم يفعل ما مثل السجود أو غير ذلك. فالشريعة، وهذا من رحمة الله كما قال ابن عمر، جاءت ب سد الذرائع وحماية الناس من هذه الأمور التي تفضي بهم إلى مثل ذلك، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام من أقوى الشرائع في هذا الباب، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. الحنيفية أي في التوحيد والعقائد، والسمحة أي في الأعمال والشرائع والتكاليف. قال: فقيل له، أي قال بعض الناس لابن عمر: على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ سألوه البيعة التي كانت من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، على أي شيء كانت؟ على الموت؟ هل بايعوا على الموت؟ قال: لا، بايعهم على الصبر، وقوله بايعهم على الصبر هو موضع الشاهد للترجمة البيعة في الحرب على ألا يفروا، لأن المبايعة على الصبر هو عدم الفرار، الصبر هو الثبات وعدم الفرار عند التقاء الصفين. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة أي عبد الله بن حنظلة ووالده حنظلة الذي عرف بغسيل الملائكة، قال إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت أي في زمن الحرة يبايع الناس على الموت، فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله، لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله. وهذا موضع الشاهد للترجمة وهو متعلق بما جاء في الترجمة وقال بعضهم على الموت. فقال رضي الله عنه لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله، فقوله بعد رسول الله هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ قال لا أبايع على هذا بعد رسول الله، فيه إشارة إلى أنه بايع الرسول عليه الصلاة والسلام على الموت، قال لا أبايع على هذا بعد رسول الله، فقوله بعد رسول الله هذا يفيد أن أو فيه إشارة إلى أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وإن لم يكن صريحا يعني وإن لم يكن هذا الأمر صريحا، ولهذا أورد البخاري بعده ما هو صريح في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا فبايعته الثانية، فقيل له على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. قال عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة. سلمة هذا رضي الله عنه كان من شجعان الناس وأهل الإقدام، وكان رضي الله عنه عداء وشجاعا مقداما رضي الله عنه وأرضاه. قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس أي المبايعين للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ مع أنه بايع رضي الله عنه، قال ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا أي مرة ثانية، قال النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا أي مرة ثانية بايع مرة أخرى، فبايعته الثانية. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يبايع البيعة الثانية تأكيد للبيعة الأولى، لأن المبايعة حصلت في المرة الأولى لكن هذا تأكيد للمرة الأولى، وقيل إنما خص بذلك لما اشتهر به من شجاعة ورباطة قلب وقوة وإقدام وكونه عرف رضي الله عنه بذلك. قيل لسلمة على أي شيء كنتم تبايعون، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. وهذا صريح في المبايعة على الموت، والمراد بالمبايعة على الموت ليس المبايعة على أن يموت فعلا، وإنما هي مبايعة على الثبات وعدم الفرار حتى وإن ترتب على ذلك الموت، فليس المراد بالمبايعة على الموت أي على أن يموت فعلا أو أن يتحقق الموت فعلا، وإنما المراد أن يثبت وأن لا يفر حتى وإن ترتب على عدم فراره موته. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن مجاشع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت: بايعنا على الهجرة. فقال: مضت الهجرة لأهلها. فقلت: على ما تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد. قال عن مجاشع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت: بايعنا على الهجرة. فقال: مضت الهجرة لأهلها. قوله مضت الهجرة لأهلها لأن الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، أما إذا صارت الديار التي يهاجر منها ديار إسلام فلا هجرة منها، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، لأنها أصبحت ديار إسلام، أصبحت ديار إسلام وولاية الأمر فيها لأهل الإسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام مضت الهجرة لأهلها أي لمن كان في ديار الكفار فهاجر منها، والهجرة باقية، الهجرة باقية، لكن المراد هنا أنه لا هجرة من بلاد الإسلام، لا هجرة من بلاد الإسلام، وإنما الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام وهي باقية. وأما قوله لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة لأن أصبحت من ديار الإسلام. فقلت: على ما تبايعنا؟ قال: على الإسلام. قال: على الإسلام وعلى الجهاد. وهذا الشاهد: وعلى الجهاد، المبايعة على الجهاد، ويدخل في قوله وعلى الجهاد أي ألا يفر، أن يثبت وألا يفر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. عن عبد الله رضي الله عنه قال: لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال: أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها؟ فقلت له: والله ما أدري ما أقول لك، إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه، وأوشك ألا تجدوه، والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره. قال: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. عزم الإمام على الناس أي أمر الإمام للناس أمر عزيمة وليس أمر تخيير، وأن ذلك لا ينبغي أن يكون من الإمام إلا فيما يطيقه الناس، لا يأمرهم أمر عزيمة إلا فيما يطيق الناس. قال: عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. وأيضا فيما يتعلق بالرعية، هذا موضع الطاعة، محل الطاعة في أمرهم بما يطيقون، في أمرهم بما يطيقون. قال عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه. سألني رجل عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال: أرأيت رجلا مؤديا نشيطا، ومعنى مؤديا عليه أداة الحرب، عليه أداة الحرب نشيطا أي أعطاه الله عز وجل صحة، أعطاه الله قوة، أعطاه الله نشاط، معه سلاحه وقوي ونشيط، يخرج مع أمرائنا في المغازي، يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في شيء لا نحصيه. وهذا موضع الشاهد، والمراد لا نحصيه أي لا نطيقه. يعزم علينا في الشيء أي يأمرنا أمر عزيمة في شيء لا نحصيه، لا طاقة لنا به أو لا استطاعة لنا على فعله، لا نطيقه أو لا نحتمل القيام به. فقلت له: والله ما أدري ما أقول لك، والله ما أدري ما أقول لك. وقول ابن مسعود رضي الله عنه هذا يدل على عظيم فقهه وعظيم ورعه رضي الله عنه وأرضاه. قال: والله ما أدري ما أقول لك. لأن مثل هذا إن قال مثلا لا تطع الأمير، قد يكون هذا فتح باب. كل إنسان يؤمر بشيء يقول هذا أنا لا أطيقه، يقول أنا لا أطيق ذلك وهذا لا أحتمله، فيفتح باب في عدم الطاعة وعدم الامتثال لما يأمر به الأمير أمر عزيمة، ما يأمر به الأمير أمر عزيمة. وقد يقول له أطعه وإن أمرك، ويكون فعلا لا يطيق. فأصبح الأمر بهذه وهذا من فقهه رضي الله عنه. قال: والله لا، قال كما تقدم، قال سألنا عمر ما دريت ما أرد عليه. هذا فيه ورع الصحابة رضي الله عنهم وشدة تحريهم وملاحظة الاعتبارات التي تتعلق بالسؤال المطروح، يحتمل أن يفهم كذا أو يفهم كذا، وأحوال أيضا الناس. قال: فقلت: والله ما أدري ما أقول لك إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وهذا فيه تأكيد أن حالهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أنهم في طواعية وامتثال عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يحملهم فيما يأمرهم به ما لا يطيقون، لكن ما يدري عن غيره، ما يدري، وهذا الذي حيره في الجواب، غيره ما يدري، الولاة ما يدري هل فعلا يحمل عندما يأمرون الناس أمر عزيمة، هل هو من هذا القبيل مما يطيقونه أو مما لا يطيقونه. فقال: وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله. وهذا جواب أيضا جامع، لا يزال بخير ما اتقى الله، إذا أمرك اتق الله، راقب الله سبحانه وتعالى، راقب الله عز وجل، افعل ما يكون به طاعتك لله عز وجل وبعدك عما يسخطه جل في علاه. وتقوى الله قيام بأمر الله سبحانه وتعالى، أن يفعل الأوامر وأن يجتنب النواهي رجاء لثواب الله وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. قال: وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله. لن يزال أي حاله باقية ومستمرة على خير ما دام على التقوى. وهذا فيه أن التقوى عبادة ينبغي أن تكون ملازمة للإنسان في كل أوقاته، ولا يزال بخير ما كانت التقوى ملازمة له. قال: وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه. إذا عليه بتقوى الله، وإذا اشتبهت عليه مسألة من المسائل فليسأل أهل العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فليسأل أهل العلم يقول رحمه الله وإن شك ويقول رضي الله عنه وإن شك في شيء في نفسه شيء سأل رجلا أي رجلا من أهل العلم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى فشفاه منه أي من هذا الذي شك في نفسه منه وحصل فيه في نفسه شك. وهذا فيه تنبيه منه رضي الله عنه إلى أن شفاء المرء من الشكوك لا يكون إلا بالرجوع إلى العلماء الأكابر أهل البصيرة بدين الله، أما سؤال غيرهم فلا يزيد صاحب الشك إلا شكا ولا يزيد صاحب الشبهة إلا شبهة. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يسأل كل أحد، وإنما عليه أن يسأل أهل العلم أهل البصيرة بدين الله، كما قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال وأوشك ألا تجدوه، الضمير يعود على من؟ أوشك ألا تجدوه، يعود على الرجل العالم البصير الذي إذا جئته شفاك من الشك الذي عندك والشبهة التي اعترتك. قال أوشك ألا تجدوه، وأوشك ألا تجدوه أي لا تجدوا من كان كذلك، وأوشك أي اقترب، أوشك أي اقترب ألا تجدوه. والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا، ما أذكر ما غبر من الدنيا أي مضى وذهب من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه. الثغب هو المستنقع، مستنقع الماء في الأرض النازلة الواطية، المستنقع في الأرض النازلة أو الواطية بعد أن كان يعني مثلا سيلا كثيرا والناس يستفيدون منه، ثم بقي قليل من الماء قريب من التراب وقريب من الوحل ويقال له المستنقع، يقال له المستنقع. فيقول ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه، شرب صفوه وبقي كدره، يعني حال ما بقي من الدنيا كحال الثغب، والثغب هو الموضع الذي يكون فيه الماء الكثير ثم شرب وانتفع به ثم بقي منه الشيء القليل الذي هو قريب من الوحل وقريب من الطين، فأصبح الماء كدرا، أصبح الماء كدرا فشرب صفوه وبقي كدره. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، ثم قال اللهم منزل الكتاب إلى آخره، وقد تقدم باقي الدعاء. نعم، هذا الحديث يؤجل الحديث عنه إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن باب التذكير غدا الدرس يكون بعد المغرب غدا الخميس، ليس بعد العصر في هذا المكان درس، وإنما بعد المغرب في كتاب التوحيد بإذن الله سبحانه وتعالى. يوم الجمعة لا ليس فيه شيء، والسبت أيضا درس العصر يتوقف، ونعود بإذن الله يوم الأحد. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله،